الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى باب 91، باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب 91، باب الوعظ والاقتصاد فيه. الحديث الأول كما اعتدنا حديث 699، وعن أبي واثل ابن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا الرحمن، لو وددت أنك تذكرنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أن أمكم وإنكم بالمعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. الحديث حديث 699، وعن أبي ابن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك تذكرنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أكره أن أملكم وإني خاف كما خفت السآمة علينا. وماذا من على آل وصحبه وسلم تفسير كثيرا أن صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له موعظة تتكرر كل اثنين للنساء عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة راتبة، خطبة الجمعة، خطب المعلومة الدورية، خطب اليدين والقدرية التي تسوقها الأقدار كخسوف وكسوف، وكذلك ما يشرع من الخطب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطف في الصحابة واعظ عليه الصلاة والسلام، وكان دربه الصحابة الكرام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك هذه الأمة، أمة الدعوة، اللهم اجعلنا معاك في سبيلك مخلصين بصيرة المطبقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأمر الوعظ، أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر تذكير الناس بالخير وحضهم عليه وتذكرهم بعاقبة السوء وردهم عن هذه، بفضل الله عز وجل مشهور عن هذه الأمة، معروفة به، نالت به الخيرية حين افتقده الأمم السابقة، فكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكان فيهم الرؤوس، الرهبان، وغيرهم لا يسمحون أن يكونون قدوة، بل كان يخالف قولهم فعلهم إن قالوا، نسأل الله العفو والعافية، وكانوا يحرفون ويغيرون. فميزة هذه الأمة الوعظ والتذكير بالخير، ولكن له آداب تعددت آدابه ووضحها الكتاب والسنة وكذلك تطبيق أئمة الأمة. وهذا الحديث يضبط هذه الخيرية، هذا الحث الشرعي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضبطا لا يخرجه إلى حد الإملال. ليه؟ لأن في ناس سبحان الله لما تعرف إن ده خير وخير عظيم هو أحسن قول تزداد في ذلك الأمر، فيخرج منها من الاقتصاد والضبط إلى التفريط. فهو كما شرع الله عز وجل التذكير بل وأمر به، لابد أن يكون وسطا لا بالغلو ولا بالتفريط، ويكون كذلك مناسبا لأحوال من يقول ومن يقال إليه، فلا نكلف نفسا ما لا تطيق. فالدين سمح ويسر، فقد تكون له طاقة في سماع الموعظة الآن وقد لا يكون له طاقة على سماعها، وقد يكون نفسه الآن مؤملة راجية تحتاج من الملقي أو المذكر إلى الترغيب ولا يستطيع أن يسمع صيات الترهيب، وآخر يكون عربيدا زاد وساء في العمل فيراد منه ويخاف عليه أن يرى بالترهيب. فلأمر الوعظ فقه، لذلك هذا الباب الوعظ العلماء تكلموا عن أمر الوعظ ومما يتعظ الإنسان ومن يعظه وكيف يعظ وهو وما هو الضابط لينال الإنسان الوسطية في هذا الوعظ. نعيش بإذن الله عز وجل هذه الدقائق، ربنا يبارك فيها وينفع بينا وإياكم يا رب العالمين، لتوضيح هذا الباب. فكان ابن مسعود كما يقول الحديث، كان ابن مسعود يذكرنا في كل خميس. أول حاجة الصحابة الكرام كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أئمة هذه الأمة في الهدى، كانوا يذكرون وتذكرون، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليكون نسأل الله فيها حالة التباطؤ، حالة الخزلان للدعوة، أو نسأل الله فيها الهزيمة النفسية التي تنتاب من آن آخر الدعاء وهم في ذلك محقون أعاننا الله إياكم لعدم استجابة المدعو لهم أو شديدة، أو كعادة سبحان الله الصابر على الحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تمسك بالحق ووصى به فلا بد أن يلحقه أذى، لذلك قرن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه من وصى بالحق لا بد أن يلام ولا بد أن يثبت ولا يخشى في الله لومة لائم. أن صاحب الحق لا بد أن يلحقه بعض الأذى فيوصى بالصبر سبحان الله. فأحيانا ينتاب الإنسان الداعية هزيمة نفسية، خمول دعوي، صدمة من استجابة المدعوين، ربنا عافينا عافيكم كل مسلم ونشطنا على الدعوة، فيعتريه الفتور. فلا بد لذلك من ضابط، الفتور لا يركن إليه فيقصر، لا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون، ولا يفرط فيه فيحدث السآمة والملل والزهق عند الناس الذي يعظهم. ولذلك كان صحابة الكرام خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بهذا الدور الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعظ الناس وتذكيرهم بالخير. وكان منهم ابن مسعود، ولا يخفى علينا علم ابن مسعود بالقرآن وإلمامه بآياته وتفسيره أين نزلت وفيما نزلت، وكذلك ضبطه للقراءة، من أراد أن يسمع القرآن يأخذ القرآن فليأخذه من أم عبد سيدنا عبد الله بن مسعود، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه، فهو أهل لذلك، أهل لأن يعظ، وكذلك سبحان الله كان مرآة لما يعظه فكان له مطبق. فكان ابن مسعود يحمل هم الدعوة ويذكر الناس، فكان يذكر كل خميس. تخيلي كده وانت بتسمعي الموعظة من الصحابي الجليل، مش هتشبعي. كما كان الصحابة الكرام يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبعوا، ولكن لم يدفع جمال الحديث وشوق المتحدثين للزيادة إلى أن يتحدث المتحدث بغلو أو زيادة. لا، مهما يقولوا لك عايزين درس كمان، احنا عطشانين والله شبعينا، طب قولي كمان. لنا في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، ولنا في ابن مسعود كذلك القدوة. فكان يذكر في كل خميس، علشان كده أخواتي، وإن أحبوا ربنا يبارك ويزيد، وإن أحبوا فليحتفظوا بهذا الشبق، بهذا الشوق، بهذه الانتعاشة التي تنتابهم عندما يأتيهم الوعظ على وحشة، على حاجة، على تعطش فيتشربه. لكن أنا لو بحط مية على حاجة متشربة مية مش هتشربها، غير لما أحطها على سفنجة جافة. فكلما الإنسان كده سبحان الله العظيم يذكر بالموعظة من آن لآخر في صورة من الوسطية لا إفراط ولا تفريط، ينتفع بهذه الموعظة وتؤثر فيه وتحدث فيه الأثر المرجو. لذلك قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وهذه من السنة أن يكن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، كذلك حتى لو لم ينجب، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تنجب، ولكنها كانت تكن بأم عبد الله، والكنية سبحانه العظيم سنة واحترام. فهناك ألقاب وهناك كنية وهناك اسم. قد يتكلم الإنسان كذلك فيوقر من أمامه فيقول بلقبه أبو بكر الصديق أبا محمد بن أبي بكر، لكنه اشتهر بلقبه فهو الصديق. سيدنا عمر كذلك عنده عبد الله بن عمر وسائر أبنائه، ولكن اشتهر بالفاروق. فقد تكون الغلبة في الشهرة للقب، وعندئذ يكون من الاحترام أن ينادى بما يحب باللقب الذي اشتهر به وأحبه، ولا تنابذوا بالألقاب. ومن السنة كذلك أن تكون بالكنية: أم فلان، أم فلان، أبا فلان، أبا فلان. هذا من باب الإيه؟ من باب الاحترام. ولكن هناك سبحان الله ناس نحترم ميولها، يعني ممكن تكون مش عايزة تبقى يا معبد، مش عايزة تكون الكنية اللي طلعوه عليها دي، ولا البغل ولا الحميري ولا غيره، ولا عايز اللقب ده، يبقى تسمى باحترام زي ما نقول فلانة مثلا الحاجة فلانة، الدكتورة فلانة، باش مهندسة فلانة. لأن التنادي ده سبحان الله له إيه؟ لما النادي حد له أحكام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول إيه عليه الصلاة والسلام أبا القاسم، وبقول بالأسماء الأخرى الماحي أو العاقب. المهم أن هنا من الأدب أنه كناه فقال: يا أبا عبد الرحمن، قال: لو وددت أنك تذكرنا كل يوم. سلام، فنفسي أوي حاجة أشتاقها أن أنت كل شوية تذكرنا بالله، بالجنة، بالآخرة، كل يوم كده يبقى لنا إيه سبحانه وتعالى، يبقى لنا تذكرة نفع. والتذكرة التي يطالبه بها اللي هي الوعظ، اللي الاسم الباب عليه. الوعظ ده يا جماعة عبارة عن تذكير بالأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب، كما عرفها ابن عثيمين، أو غير قال: تذكير بالخير والحض عليه، وبالشر والامتناع عنها. يعني بقول للحاجة وعقبتها وأحض الناس على ذلك. تعريف ابن عثيمين: ذكر الأحكام ده حلال ولا حرام، بس ما مقرونة بترغيبهم للحلال وترهيبهم من الحرام. زي إيه مثلا؟ قل الفلان ينبغي عليك كذا وكذا، فاتقي الله، اصنع بقى ما ينبغي إيه عليك، أو أوجب الله عز وجل عليك الصيام فعليك بأن تصوم. يبقى سبحان الله العظيم واحد يذكر بالأحكام الشرعية، ولكن مش بس كده التذكير الوعظ، من عارف الأحكام أو غير يجهل الأحكام، الوعظ إن أنا أقول الأحكام بس معها مردود القيام بهذا الحكم. فمثلا هنتكلم مثلا عن القيام، لما تبقى موعظة في القيام ما أقولش مثلا أحكام القيام عدده قد إيه كيفيته إيه، لا، أقول كمان ثمرات القيام، فضائل القيام، أو لا تكن كفلان، يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. هقول للحث على القيام به، وماذا لو لم تقم الأمة به. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينبغي الوعظ ده ألا يكثر على الناس فيملوه، فيقول كده كل يوم كل يوم كل يوم موعظة. هذه الموعظة ليست بحسنة، هذه الموعظة ليست بحسنة، لأن رب العزة تبارك وتعالى لما أمر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أمر أن تكون هذه الموعظة بالحكمة، وهي تنزيل الأمور منازلها. فلابد للإنسان أن يعلم الوقت المناسب والكلام المناسب والقول المناسب، بل والمكان المناسب والزمان المناسب، وكل ذلك كيف يدفع الشخص المناسب، فيكون هناك جو مهيئ لقبول الموعظة. فهذه الحكمة التي تقال بها الموعظة، وهذه الموعظة لابد أن تكون حسنة، فهي تكون مقرونة ببعض ملينات القلب ومرققاته وتوجيه العبد وتعبيده إلى ربه تبارك وتعالى. فتارة مقرونة بالتخويف، وتارة مقرونة بفضل الله عز وجل، بالرجاء والآمن في الله عز وجل. فالوعظ ده هو بيقول له احنا عايزينك ايه؟ تذكرنا، اي توعظنا، تأمرنا كل يوم. فقال اما انه يمنعني من ذلك. ربنا يحبب الينا الوعظ، الناس حب والدعية حابب، بس في مانع برضه. يعني عايزين كل يوم كل يوم، انتوا عايزين وانا عايزة الاجر جميل، بس نعملها كل يوم؟ لا، في ضابط. مع انك عايزة انا عايزة استنى شوية عشان نتولد الرغبة في الوعظ، وعايزة انا كمان استنى على نفسي شوية لما تتولد لدي رغبة اشد كمان في النفع والوعظ. فما ينفعش مع رغبة المدعو ورغبة الداعية أن يستجاب إلى الدعوة ودوام التذكير مرارا وتكرارا. ليه؟ مش هيحصل الشوق، هيحصل التشبع، ومش هيحصل الايه؟ التعطش. ولذلك قال له أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. أنتوا عايزين وأنا عايزين وأنا عايز، ولكن في أدب لهذا العوز وضبطه. إيه الأدب دوات؟ حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا كنا ما بنشبعش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو كان عليه السلام بيبطل بلاغ فينا ولا تبليغ لأمر دين الله عز وجل. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالوعظ، يعني يتعهدنا، يعني من آن لآخر. فأحب ابن مسعود فعلة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة الناس وعن حاجة نفسه. ليه؟ خشية السآمة. طيب، هنا كان ابن مسعود يعظ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ. فما هو الوعظ الحقيقي؟ الوعظ الحقيقي أول واعظ على الإطلاق هو من الله عز وجل يعظكم به. لذلك سبحان الله. طب من الله، استغفر الله، ازاي يعني؟ عن طريق كتابه. يقول تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأولى من يعظ هو الله، لا إله إلا الله، ويكون ذلك عن طريق كتابه. أعظم واعظ على الإطلاق كتاب الله عز وجل، جامع للترهيب والترغيب، جامع لذكر الجنة والنار، جامع لذكر ما أعده الله عز وجل للمتقين وما أعده الله عز وجل للفجار. أعظم كتاب واعظ على الإطلاق. لذلك احنا لما كنا ربنا عز وجل كلمنا كده يقول فلان ده بيتكلم بقال الله قال رسول، فهو ده الوعظ الحقيقي. سبحان الله. ليه يا جماعة؟ عشان انتشر كتير جدا الوعظ بغير هذه الصورة. الأول هتكلم على وعظ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأعلام، وبعدين في الآخر مش هبتدي بدون طلع لنا عن فيس وعظ كتير، كل اللي عايز يتكلم يتكلم ومعذر علشان يجيب بس لايكات وياخد فلوس الناس ولا فلوس اليوتيوب. مش ده الوعظ الحقيقي، لدرجة أن يبقى فيه وعظ فيه دخل وفيه وعظ بالغلط، لا حول ولا قوة إلا بالله. فخلينا في الترتيب الوعظ ده الأول كتاب الله عز وجل. يقول تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك يعني في آيات الله، يعني في كتاب الله، في ذكرى، في تذكير، في وعظ لأي حد عنده قلب والدنيا سمعه شوية، بسمع كده يسمع يمرر مدخلات السمعيات على قلب تأثر. سبحان الله. شوف بقى كتاب الله ما أعظمه، أحسن واعظ. اللهم زدنا من فضلك. يبقى عندك ورد كده من كتاب الله عز وجل، كنت بنمشي رب العزة تبارك تعالى يوعزك. القرآن مليان مواعظ لما رب العزة تبارك وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول لك عن القرية المستقرة اللي عندها كل النعم، لما كفرت بأنعم الله ماذا حل بها؟ بل وأن آيات الله عز وجل تعرفنا حقيقة قيمة الشكر. القرية اللي ما شكرتش، لما تسمعي كده: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الآيات: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ربنا بيعظ موعظة بالغة حقيقية تسمعيها في القرآن الكريم وكأنك ترى القرية أمامك وما كانت فيها من رغد عيش. ثم نسأل الله العافية فيها بعد زوام النعمة والسلب بدلوا بأكل وخمط وأكل وشيء من سدر قليل. بص تلاقي الموعظة حقيقية مش زائفة، صحيحة مش مغلوطة، مش فضلوا ماشيين على الحق ينتصر على الباطل وبعد كده غيروا الطريقة بقت الباطل اللي هو اللي بينتصر على الحق، بقت لعبة والعبها صح. قيم سبحان الله في كتاب الله القيم لسه المواعظ على حقيقتها كمراد الله عز وجل لها. أحسن واعظ لكتاب الله عز وجل. الناس اللي عايزة تسمع روايات خيالية وتفضل تعيش أجواء غير حقيقية، لما القرآن الكريم يفوقك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب العيد، عشان بس وإحنا بنقول على على على الترغيب في مواطن الترغيب، العيد كان بيخطب خطبة العيد إيه؟ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة سورة قاف، لكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم العيد. قال: ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد، ليعلن وأنه هو أضحك وأبك. يا هذا الذي تضحك ملء فمك حتى تمتلئ، اجعل للبكاء مكانا. يا هذا الذي تبكي محزونا حتى يسود أمامك الكون، اعلم أن هناك بصيص من نور قادر الله عز وجل أن يبدله وأنه أضحك وأبكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت العيد يفوق الناس اللي الدنيا هتلعب فيها، يقرأ عليهم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآيات ودت سبحان العظيم استرسل فيها والله. بس تخيلي لما ربنا عز وجل بكلامه هو اللي يذكرك، هو اللي يعظك، تحس انك فقتي فوقان محترم. اروح لواحده كده تقول لي: اللهم اغفر لهذه المراه وارحمها، تقول لي: ملك الموت دخل يا حاجه قبض امي وانا على السرير جنبها بدلك لها واقول سهل امرها ما شفتهوش، يا جت لها السكره وما حسيتش بيها بس انا كنت حاسه ان هي فيها حاجه بتتحشرك. يا اهل ربنا بيقولها: وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حاجة كده لما ربك يعظك، ما الموعظة مش حدود رؤية البشر، لا، رب البشر ليعلم السر وأخفى، سبحان الله. فالموعظة بتبقى عظيمة، بتبقى جليلة، يعظ الله عز وجل في كتابه في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. من مواعظ الله عز وجل في كتابه إن أنت وأنت ماشية كده أهو تحطيها في ذهنك. أشوف والله يا جماعة، سبحان الله، اللهم اغفر الحاجة سونة واغفر الموتى المسلمين، كأن ما كانوش على الدنيا، كأن دنياهم كده بدأت وازدهرت وزهرتها ولت ودبلت في ثانية. تبص تلاقي المقابر بمجرد ما تدفني الشخص تلف تلاقي شاهد شاهد شاهد، كلهم بقوا خلاص. مهما لو عمر ما عمر نوح، الدنيا بسرعة كده انقضت. الدنيا كلها بتقول لك الرسائل دي، بس أحسن حاجة توصل لك الرسالة آيات القرآن. لما ربنا عز وجل يقول كده اهو: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه، لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ربنا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يعظك في كتابه يقول لك الدنيا دي لعبة وهتخلص، لعب له، زينة زائفة غير باقية، تفاخر. شوفي بقى الماركات كلها على اعلى مستوى، بالعربيات على اعلى مستوى. عارفه الميت فلاني الفلاني، سبحان الله، راح زياره 3 اشهر لقريبه في امريكا، جاب بالدولارات معطف وحاجات ماركات عالميه، وبعد لهم ده ايه ده من مكانها، دي جميله، ده والله العظيم جه مصر ما لبس واحده فيهم، دخل بها مصر بيته، مات بعد ايام من مجيئه، ما اتلبستش خالص. وكان ايه عشان بس تقول لك ده كميه ده بكام دولار دي، يقول لك بس عشان دي ده عشان الماركه دي بس، شوفي دي زي العاديه عشان العلامه دي بس، تفاخر، لا حول ولا قوه الا بالله، تكاثر في الاموال، ده اكبر من ده، الناس كلها ربنا يوسع علينا يا رب امين بحلال يوفينا ويزيد، ده عنده ايه في البنوك، ده بنى الدور الفلاني، ده يا ربنا اوجزها، تبص كده تلاقي سبحان الله العظيم، وعيال بنينا شهودة، كل مهما بلغ من اللعب والزينه واللهو، وافتخر وكان اهلا للمفخره، وتكاثر وصاحب كثره المال والولد، إلا أن هذا يزول أول ما يروح قبره، يعود أهله وماله ولا يبقى إلا عمله. كان متاع بقى، كان متاع الغرور، سبحان الله، تسمعيها من ربك لما كلامه يحدثك، سبحان الله. الواعظ الحقيقي كتاب الله عز وجل، لما سبحان الله يعظ الإنسان ويريه الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. رب العزة تبارك وتعالى لما يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ربك لما يقص قصص القرى المؤتفكات عاد قوم نوح قوم صالح تلك القرى نقص عليك من أنبائها كل قرية فيها موعظة كل قصة فيها مواعظ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك طبع الله على قلوب الكافرين بص تلاقي لحرك تقل بالإنسان أهد كل ما الشيطان يعمل له خطوات ويرسم له يمشي على مواقع رسم الشيطان يغير خلق الله نسأل الله العافية يعيش في الأرض فسادا لا منكرات لا أغاني مع إن رب العزة تبارك وتعالى وعظه في أمر الشيطان وقال له قصة من أولها لآخرها وعايز منك إيه وموقفه في القيامة إيه لكن من يتخذ كلام الله عز وجل موعظة لما كان الوعد قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين خطة محكمة الشيطان ما زال القرآن يعلمنا ويتلوها ويعظنا بها وكأن الإنسان لم يعظ أعوذ بالله يا قال ربنا أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إغواء الشيطان للإنسان ورب العزة تبارك وتعالى يذكر الإنسان وقوله لا تتخذوا عدو ويعلمه بأحباله بمداخله بما يريد الشيطان من الإنسان وما زال العبد يقرأ الآيات ولا يتعظ يسير على الخطوات قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء مفور واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيرك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا لو أننا تكلمنا عن وعظ وجميع مواعظ القرآن ما قدناها قدرها أكثر إن أردت أن تطعذ من وردك في القرآن من ماك من حفظك فهذا وعظ في قلب كل مؤمن يوجهه مراقبا نحو الخير ويحجمه مراهبا عن الشر اللهم ارزقنا من القرآن يرافقنا ثالث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سرية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نعم ومن أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم ومن أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحكمة التي بها يجب الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصح وصفه أن يضع الشيء في محله وموضعه الصحيح. موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن يعظك رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كده لما وعظ مر على جدي أسكي كده وشاور لهم، عايز يقول لهم الدنيا إيه؟ من يشتري هذا بدرهم؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف إن كان ميت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم واعظا، للدنيا أهون على الله من هذا عليه. لو كانت الدنيا مساوية عند الله سلاح بعوضة ما سقى منها كثير شربتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يروح جنازة كده ويقع عند القبر ويقول هواني، يعظ صلى الله عليه وسلم، فقول الموت واعملوا له قدره، أخف الموت والحشر العبادة كما عرفوا التوالي والعقادة، فكان نشيدهم لله دوما وما يبغي الإله وما أراد، فويل المفرط إن تمادى ولم يسرج لأخراه الجيادة، أهمل طاعة الرحمن هداه الله لليسرى فعل. يخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إخواني لماذا فأحب عليه الصلاة والسلام ومصر على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم ان الله جل يقول انذركم النار وواعظ لنا بخشية النار وتخويف كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يرهب منها. سمع مشبع فقال ما تدرون هذه؟ قال حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا يؤتى بجهنم لها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا يقول الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما زالت التذكرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالخير دافعا إليه وبالشر عليه الصلاة والسلام يحجمنا عن عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حريصا على هذه الأمة. إن أردت أن يكون واعظك الشغل بالديك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بقراءة السنة وأن بس قراءتها أن يرقنا المخافة منها والرغبة فيها وحسن تطبيقها وامتثالها. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم يأتي بعد ذلك وعاظ الخير أئمة السلف وكذلك التابعين وغيرهم من الخلف والآمرين بالمعروف الآن والناهين عن المنكر. سبحان الله لم يبقي سلف للغلف شيئا. لكن ما كده سبحان الله تعيش في ظلالها. قول مثلا مجاهد أقبل بقلبك على الله يقبل بقلوب المؤمنين إليه. تستني كلمته كلمة كلمة عايزة تتكتب ميداد من نور. مع احترامي لكل علماء دلوقتي بس احنا لسه مش في مرحلة قال فلان الشيخ الزعيف الشيخ اللطيف الشباب العجيب ويرجمونهم ويكتبوا كلمة تحت. لسه يا جماعة استكتب يبارك لما أسأل الله الثبات لنا ولأحبابنا لما يبقى كده يموتوا من غير فتنة العبر من مات فالحي لا يؤمن عليه الفتنة. أبقى سطر كلامهم ابعدوا شوية في الأقدمين ربنا يبارك في كل قولي الدكتور فلان فلاني مش عارفة أي شيخ فلان فلاني ربنا يبارك فيهم كلهم. لكن أنا ما أحبش أقول فلانة مثلا أميمة قالت ده دي قصة كده في نص الوعظ كده وإحنا قاعدين مع بعضنا. أما قال الجنيد ماشي أبها اطلعي بقى قال ابن مسعود فوق دماغي مقولة مأثورة صحيحة مرفوعة ماشي لكن لسه الصغيرين اللي لا نؤمن عنهم فتنة اللهم أمن خوفنا وقنا شر الفتنة يا رب العالمين. بلاش كده تعظيم مش عايز أقول كلمة ما يصحش تعظيم الشيخ ولسه جماعة يعني دعية شباب صغير لا احنا عايزين الوعظ كده هو الكلمة الموعظة الكبيرة بكبر بقائلها ربنا يبارك فيهم كلهم يا رب ما حدش يمام غلط بس لسه يعني ما الشيخ فلان والشيخ فلان هو اللي هو بيهزر فيه اللي هي عاملها إطار بتكتب في الآخر إم كاذب. إيه يا بنتي لسه سبحان الله العظيم ربنا يكفي الجميع. فالمواعظ البليغة ده اللي مليان حكمة كذلك أئمة المتقين في كلامه ما ينفع ما يجيب لك عن تجربة وما يجيب لك عن تمميز في آية ربنا عنه ربنا عنه من اللي يجيب لك لا تبطير شرح أحيث مصر يوعظ بالله الآية لكن أفهم أنا آية أو شرح للحديث تلاقيه كده بين قوسين مثلا ابن باز ابن عثيمين ربنا يبارك في الجميع ما شاء الله لا قوة إلا بالله ابن قدامة في المغني تلاقي كده إيه سبحان الله بفضل الله عز وجل مواعظ بليغة طهر حكم فقه بتفنيده طهر حمد من موعظة بدلالاتها كذلك المواعظ تكون. وما زال واعظ الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من حكماء الأمة. واحدة كبيرة كده ما شاء الله صالحة يعلم عنها الخير فحياتها تقول لك بنتي بصين سبحان الله انت كما تدين تدان الأم ولو عضن في أفة اسمعها من الناس كده أم ولو عضن في أفة هي اللي مجمعة إلا الأم كان اللي بتشعر ما قالتش قال الله ولا قال رسوله ولا حتى حكت بشروح عن قال الله قال رسوله هي بتقولك فكرتها عن الحياة تقولك مثلا سبحان الله المدبرة غلبت الموفرة مع ان انا عارفة انهما لعبوا يعني فورة تانية والاثنين خسوا الحمد لله في الحالة دي ربنا يوسع علينا يا رب العالمين من حيث لا نحتسب. المهم بتقولك حاجة صريفة ولطيفة في السياق طيب تقولك مثلا على تربية الأبناء تقولك ده كنز المدخر على الزوج وحسن تبعونه ده الباب المفتوح كلمة ونص تديك فيها الموعظة كذلك موعظة أولئك في بقى موعظ كتيرة جدا تطلع لك كده تحكم عليك على الفيس إن لو نرجعون تلاقي واحدة كده يا ست ده أنت خلاص أعذر الله امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين مش عايز اقول فلانه وفلانه كل شويه على الفيس واعمل لها واعدي الفيديو بتاعها هي تبقى اللي بتديكي مواعظ موزع عايز يا أروبة عايز حضرتك تبقى أروبة وعايز حضرتك تذبحي القطه وعايزه تعملي لنفسك اهتمي بنفسك عيالك مش هيعملوا لك حاجه هتبقى افكار غريبه وما تنسيش بقى اللايك والشيء لا حول ولا قوه ايه دي مواعظ والتانية اللي لو كنت واعظه عظي نفسك تفضل تطلع للناس كده مش عارفه فاضيه تكلمينا بتكلمي الناس ليه طول النهار تعملك ماسك الذهب ماسك الاسود وهي بتقول كلمتين هتدخل الدنيا في بعضها ما تقومش قال الله ولا قال رسول العمله بقت نادره دلوقتي امسكي فيها عشان ما عدناش لاقيين رجاله ماشي طب اتقي الله في زوجك مش عارفه تقولي كده مش عارفه تبصي لنا انت بتتكلمي حضرتك وقاعده تعملي ماسكات فللاسف واحدة كده جاية تقولك بقى عايزة تكسب على قفانا احنا مسابقة أكل أكل أكل أكل أكل اخدم دلع كرشك معذرة في الكلمة حاجة غريبة بتضحك علينا غريبة مش هو ده الموعظة مش هو ده الواعظ كما يوعظ بكتاب الله عز وجل ويوعظ بنت النبي صلى الله عليه وسلم وما ما له من معنى إنسان داعية جنة نحن والله حسيبه على خطر حيا كان أو ميتا وحكماء الأمة الذين نظروا فيها كلا منين خذ حكمة من فوق المجانين وبقى خذ اختراع من المجانين عشان يطلع كلامهم صح ولا غلط لا حياة مش محتاجة تجارب أمشي وراكب الباطل انتصر على الحق لعبة واعمليها الوعظ الوعظ له أهله جعلنا الله وإياكم أهله مأهلنا لهذا الوعظ يا رب العالمين واشر الحق على أهلنا فقال له ما يمنعني من ذلك أن أكره أن أملكم أحسنتم من الله صلى الله عليه وسلم وحجان لذلك إلا كان يتعهدنا يا إخوانا يتعهدنا الآخر ما يسمع يس الأم طبعا قد تكون الموعظة لا حول ولا قوة إلا بالله لم تأتي في زمانها ولا مكانها ولم تسد طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. حد عنده حمى رحت نازلة على ابنها سخن، حد امتلج رحت على نازلة على الباب هم إننا نسألك السداد. فلا بد من الاقتصاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ما توصليش اللي قدامك للمل. ما انا بقول لواحده كده ربنا والله قلت لي انت سرحانه في ايه؟ ما فيش، فكرت كده فلانه جت على ذهني ميته قالت لي ميمه وميمه بقول لك احنا مش عايزين عكنان. على فكره صديقتي حبيبتي سبحان الله العظيم ما زالتش منها خالص، انا مش عارفه يعني هي فعلا الموقف ظريف ولطيف واحنا قاعدين تفتكرينا بقى سوى عشان الاخت كانت في فرح مناسب في الدنيا كده زي ولا كانها عايشه الحياه رحت محترمه الحمد لله ربنا يكون قد محترمه قلت لها صح يلا يا جماعه يلا سقف ربنا يفرحنا جميعا عادي الوقت ناسبك انت مش مناسب غيرك سبحان الله العظيم. ممكن تبقي بص تلاقي كده في نص جنازه الناس قاعده تسخسخ ما يصحش ما جاتش دلوقتي. فانسان سبحان الله العظيم في مواقف مش مناسب فيها الكلمه وان كانت الكلمه طيبه لكنها مش مناسبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال ما عليكم بما تطيقون. الكلمه اللي تنزل برد فوالله إن الله لا يمل حتى تمل. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم على الناطقون المتعمقون المشددين من الشخص إياه إن دين أحد لذلك أمرنا سميه ربنا يبارك في السن المعاد بتاعها مش مناسب وقتها ما شاء الله ممكن تبقى مناسب. طبعا المتابعه بتفيد لانها في ديك تراكميه، يعني مثلا الحمد لله مين لما تبقي منتظمه على الدرس ده احنا كنا بنقوله في الديمومه تسمعيه يبقى الدرس المفروض يبقى مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع هنتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاسبوع خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا يرزقنا العمل. لكن الوصول بالسامه يكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كثيره كانت صلاته طويله وخطبته قصدا عليه الصلاة والسلام. عشان كده النفر يعرف كده، يعني أقولك حاجة صراحة لما بيطول قوي بفصل، أنا بشر غصب عني ببص على إني كان في الصلاة أقول يا رب رزقني التركيز، لكن في الفترة دي والفترة دي سرحت مني شوية. ليه؟ لو كانت 10 دقائق مركزة 1 2 3 لكن حضرتك بتسمعيني وانت انسان ده وبعد كده فلان تسرحي فيه وفلان مش عارفة إيه طالت الموعظة حصلت ايه لحقت الى بالله الانقطاع. وهذا ليس منا فقط الاطاله في الاشياء. سيدنا حنظله لما لقي ابو بكر نفسه فقال كيف انت يا حنظله؟ قال انا فق حنظله. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرون بالجنه والنار كان راي عين، فاذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عافسنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال ابو بكر فوالله إننا نلقى مثل ما تلقى أو كما قال. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة. قال ماذا؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والطيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم للأمة وله: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، مش ساعة معصية وساعة طاعة، ساعة طاعة وساعة طاعة أخرى، إن الله لا يمل حتى تمل، ساعة علم ودماغي سخن مش شامخ، ما فيش حاجة تخلى في دماغي، رب فهمهم ودخلهم المعلومات كلها، وساعة أطبق اللي خد، وساعة أقيم الليل، وساعة أقرأ قرآن، سبحان الله، ساعة قرأ قرآن، وساعة تبقى أحسن مرة تباول كده ساعة شهر ولي في النحادي والنحيادي، ساعة بقى أعمل لهم حاجة كده حمد الله بمين إطعام طعام. التنوع في الخيرات، لأنه سبحان بيعطين، لأن فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، يعني أنا بقى كم أفرغ فانصب، فانصب في نفسه بفضل الله عز وجل يشغلها في الخير، بس خلاف أنواع الخير سبحان ربي العظيم. وذلك الموعظة نوع من أنواع الخير، خلاص هقوم بقى على التطبيق، وخاصة أيضا المغايرة في الموضوعات، يعني مثلا نتكلمنا عن الجنة بقى النار، تحكي لو حد كده فضي يتكلم نار نار نار بقينا حرم علينا، خلاص حتى أي حاجة لا يؤمن الحرب بولع، لا الأمة ثانية كان كل شيء خمس مع الموت عيطوا مع حد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بخوف بالموت، والقرآن بخوف بالموت، ولكن يرجو ويخاف كل مرة كلام عن الجنة الجنة الجنة، وبعدين الناس هيتحول إلى أناني، ما عادش هيبقى رجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاتبه أن يتحول بالموعظة، وعين صحبه وسلم تنزل. أنا مش بقول العكس، إن هو بيتخاف، خلي بالك إن هو ما يبقاش فيه إدامة، ما دومي يعني في فترات ما بين دومي والدوام، يعني هذا هو ما شاء الله على على على الأس حق السلة محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الليلة دي يا جماعة وفقت لي كده، كنا نيجي خير من جميعا اللي بيسأل الله عز وجل ان يجعلها بداية طيبة ودي لنهاية قوية سبحان الله. لكن المشكلة فيها الشديدة، انا من المغرب ربنا عافيه، وتحتنا دق دق دق، ولا حكت لبلا موسيقى ديسكو اللي هتفضل لغايه انا عارفه الارض ربنا عافينا الساعه 12، وريت حمونا من الساعه 12، اللهم انا نتعافى والعافيه يا رب، عديها على خير. انا وفينا صالحون، قال نعم اذا كثر الخبز. والله اتصلت على امي وانت يا موسى غيث ربنا يا امي يحفظنا من فالليلة دي يا جماعة سبحان الله مش ليلتنا، لا ليلتنا برضو، لأن احنا بننتظر لما ييجوا أهل المعصية يعصوا رب العزة تبارك وتعالى على غير اجتماع، عشان ما بقاش بنعالج الكفر ببدع، ان انت عبادة في الهرج كهجرة معي، الناس قاعدة ترقص وتهيص وانت قاعدة الحمد لله رب العالمين ترجع لك وتصلي قيام والحمد لله رب العالمين وتتصدقي علشان ربنا يغفر لنا ويرحمنا. سبحان الله. يبقى انت قاعده تعبدي وهم في معاصيهم عبادة في الهرج كإجراء معي. ذلك إذا هجرت ما قاموا عليه من المعصية كذلك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأنا هجرت هذا نسأل الله العافية فيها هذه التفسخات الذي يصنعونها من ملبس ومأكل ومشرب وحفلات مش بتاعتنا. سبحان الله العظيم. كذلك عليك بكثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. يعني اعملي صيغ الاستغفار المشروع لأنه أمان هذه الأمة. لما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله عذبهم وهم يستغفرون. طول ما أنت بتسمعيهم أو تشوفي كده نسأل الله العفو والعافية أحوال المسلمين قبل النصارى اللي مش فاهمين يعني إيه ليلة يدعى فيها الولد لله عز وجل أسأل الله العفو والعافية ويقول ميلاد الرب أو ابن الرب لا إله إلا الله سبحان ربي العظيم. المفروض إن احنا نستغفر على هذا الذي لا تكاد السماوات سبحان الله أن تتحمله ولا الأرض ولا الجبال ومع ذلك الليلة يعتقدونه الليلة يجعلوها ميلاد للرب أو لولد الرب نسأل الله العفو والعافية. يعني أنت لازم تنشغلي في هذه الليلة بطاعة كلنا مش هنتحد عليها هنوعها بس الليلة ده علشان تبقي مهاجرة علشان تعادلي الأخطاء الذي يصنعونها على الله عز وجل ألا يؤاخذنا بخبثهم علشان رب العزة تبارك وتعالى لا يعذبنا وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. كذلك تكسري فيها من التوحيد لأن هذه الليلة التي أشركوا فيها مع رب العزة تبارك وتعالى والمؤمن بفضل الله عز وجل لا يعرف فيها شركة. قالوا نسأل الله العفو والعافية قال اتخذ الرحمن ولدا قد جئتم شيئا إدا. والله يا جماعه هذه بتقطع القلب تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يدعو ما لا ينبغي لله عز وجل. فليس انت وليس اولادك وليس من تحبين وسيري في الاخوات موعظه وعظه بقى وعظه خير على ان لنا دعوتنا الاحتفال بيها لكن لنا فيها طاعه علشان نسمو عن ولذلك يا جماعه خلي بالك الاعياد دي انا مش عايزه اطول كتير في الكلام لكن سبحان الله الاعياد دي من جمله للشرائع. صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل امه عيدا وهذا عيدنا احنا لنا عيد. وكذلك قال الله عز وجل لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالشرائع الأعياد من الشرائع والشرائع هو النسك الذي خص الله عز وجل بها إيه؟ فيها كل أمة ملناش دعوة بيهم خالص كمان سبحان الله غير أن هي إحنا عرفنا أن هي من شرعهم. لكن ما يظهر المسلمين من شعائر مشتركة معهم هذا الدين منحرف لعنه الله عز وجل ملعون. هم ليس فقط يشاركونهم في نسك يعني سبحان الله تعبدي فقط احنا لنا شرعنا هم لهم شرعهم لا ده نسك في شرعهم المحرف. يعني عايز اقول مثلا سبحان الله يعني اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا لهم صوره من في الصوم واحنا لنا صوره في الصوم. انت مش بتجيب حاجة بقول لك ان انت بتاخد من شرعهم كمان اللي مش شرعنا لا ده انت بتاخد من شرعهم الجزء الخطأ المحرف يعني دي خطأ إضافي سبحان الله. لنا شرعنا ولهم شرعهم ما لم ننطع عنه. طب لما بقى كمان شرع بدل لا ده حر نسأل الله العفو والعافية. فيبقى الأرض فيه نسأل الله العفو والعافية فيها تولي من الدين الحق ومتابعة للانحرافات. كمان لو انت تخيلت في هذه الليله سلم يا رب سلم الاستغفار من هذا الامر بسمع الحديث ده والله العظيم بحس المشاعر يعني وشاعر الولاء لله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابو هريره قال الله تعالى كذب ابن ادم ولم يكن له كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك كذب الله شتم الله اما تكذبه اياي أخواته لن يعودني كما بدأني سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأما تكذيبه إياي فمقولته لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي قوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. تخيلي استغفر الله إن ربنا جل جلاله يشتم بهذه الكلمة. إزاي لا أخالفهم؟ إزاي لا أشتط غيظا وأبكي على ما يحدث في هذا اليوم؟ يوم الشتم فيه رب العزة تبارك وتعالى والدعي له الولد. أنا مش فاهم العالم اللي تحتنا يا ربنا عافينا. الكافيهات ودي كل واحد جاي يعصي ربنا جاي يعصي لا حول ولا قوة إلا بالله جاي يعصي هنا. حتى الفلاحين اللي عايزين يعملوا ليلة ولا غيره ينجروا المنصورة يتمشوا على البحر يعملوا دورة وعاصروا ماشيين الليلة سنة جديدة. انتوا بتعملوا يا ستة وسنة جديدة ما تعرفيش مسماها ولا تعرفي اليوم. اعرفي ان ده اتشتم فيه سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى بهذه الذي لا يليق. والنبي صلى الله عليه وسلم لقم قضي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومين يلعبون فيهما. قال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكما. أبدلكما مش أضاف إليكم. أبدلكما يا ابني خلاص اللي فاتت معها. أبدلكما بهما خيرا الأضحى ويوم الفطر. والله ما زال امبارح وانا راح ادي الدرس في النادي ربنا يهدي الجميع الحمد لله اللي معايا ما عادوش بيعملوا المنظر ده. طول ما انت ماشيه سكرت عيد الميلاد بالبكور بتاعتهم بالاجراس كل المسلمين قاعدين يتصوروا جنبها. تخش شويه تلاقي باباهم نويل ده واقف كده والناس كلها عامله العيله بالاسره ملفوفين حواليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا انت بتتشبهي بهم ده انت كمان يعني مش فاهمه لا حول ولا قوه الا بالله كيف يكون التشبه بهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود والنصارى كل اهل الكتاب كيف يتشبه. والله العظيم اللي كانوا واقفين عند شجره الكريسماس واللي كانوا واقفين على عند بابا نويل ده ما كان معظم المسلمين. ما شفتش واحده نصرانيه واقفه بالحجاب هي وعيالها وقاعده تعمل زي ما هم بيعملوا. والمشكله الكبرى المشابهه الظاهره دي ان احنا نهينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش قال كده عليه الصلاه والسلام لا تتخذوا اليهود والنصارى او رب العزه تبارك وتعالى ربنا ذكرني يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله الواقف ده ما عندوش ايمان حق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. سبحان الله أين المخالفة؟ لأن لا كده سبحان الله وجوب مخالفة من تشبه بقوم فهو منهم. إزاي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هو أرخوا اللحى وحفوا الشارب لرجال ليه؟ علشان ما نبقى زيهم. ودول نفسي ما تفريهمش عنهم. ده كمان إيه بيدعوا لو أنا نفسي صراحة سبحان أنا عارفة أنه له قصة وحشة ما حبيتش أقراها أصلا سبحان الله. لكن قصة اللي هو بابا نويل بتاعهم ده لكن ادعائهم بقى ان مش القصة الوحشة ان دوت بيوزع الهدايا والكروت وينشر المحبة للناس. درجة بنت من المسلمين قالت له ما انا عايزة ابقى عايزة مسيحية يا امي عشان اصحى الصبح الاقي بابا نويل حاطط لي هدية قدام الباب. احنا بس اللي ما فيش هدية قدام الباب من المعتقد اللي رسخوه مع انه مش لا حول ولا قوة الا بالله. سمعنا هم يا أمي بيتفسحوا وإحنا ما بنتفسحش من تقصير في إفهام الأطفال لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس فعلا كده بتعمل بوكس كبير جدا جدا واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله عندهم في البرج بتاعهم بيلبس بابا نويل ويعمل بوكس ويعدي على الأطفال الصغيرين يديهم عرايس ويديهم حاجات نسأل الله عافية. وإحنا في صلاة العيد ما بنعملش زي ما هما بيعملوا. شوف ناس كده ربنا يبارك فيهم كان ابني ما شاء الله احد الاطفال واختي ما شاء الله ماشيه بعامله كيس فيه تمرايه وبونبوني وبالونه وزميره لازم بتعمل دي كده سبحان الله. ادت الاطفال ما احنا نوزع احنا كمان في اعيادنا ونفرح في اعيادنا. لكن لا حول ولا قوه الا بالله. والله برضه من النقلات اللي شفتها قال لك وانت عمرك شفت حد بيقف يتصور جنب الخروف؟ طب احنا عندنا هنا نظراني اتصور كان بخروف نظراني من الحفل نظراني مش كده لان سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.